بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، الدور اللي فات كنا بنتكلم عن العلمانية ومعنى كلمة علمانية حتى لا يخلط الناس بين العلمانية اللي هي لا دين وبين كلمة علمانية يعني رجل علمي أو رجل علم. قلنا إن حقيقة العلمانية وإنها مذهب وضعي غربي مصادم للدين، مضاد لدين الإسلام، وإنها لا تجوز في الإسلام الفصل بين الدين والدولة لأن الإسلام دين ودولة. من المصطلحات اللي أيضا ظهرت في الأيام دي وبدأ يعني الناس تهلل ليها وتتكلم عنها الليبرالية. في ناس ما يعرفوش ايه الليبرالية، يعني ايه ليبرالي؟ هذا مذهب ايضا غربي، ليبراليزم. كلمة ليبرالية جاية من ليبرتي، ليبرتي يعني الحرية، حرية التحرر المطلق من قيود اي شيء، يعني كل انسان حر يعمل اي حاجة، اي حاجة تتخيلها او لا تتخيلها من حق هذا الانسان، هي دي الليبرالية. يقول لك فلان ده ليبرالي، وفي الحقيقة انه اصل التحرر عند هؤلاء الناس هو نبذ الدين، التحرر من قيود الشريعة الالهية، ان يبقى حر يعمل اي حاجة، ما عليهوش اي قيود تقيده، ما عندوش اي شيء يضبط تصرفاته او اخلاقه او معاملاته، ما فيش دين او شرع يقول له ده حرام او فرمل هنا او ما تعملش كده او في خطوط حمراء لا تتخطاها. هذا معنى التحرر في اصل الكلمة دي وسبب وضعها، انه انسان يتحرر من سلطان الدين، من سلطة الشريعة على الانسان. وطردوا بقى هذه الكلمة في جميع مفاصل الحياة، حر في اي شيء. هنا في امريكا مثلا في حرية غير منضبطة بشر، حاجات مخجلة جدا، يعني حرية اللواط على سبيل المثال، اللواط الشذوذ الجنسي، ناس ليهم حقوق في القانون، من حقهم يعلنوا عن كده، يخرجوا في التلفزيون يتكلموا بمنتهى الصفاقة، ليهم في منهاتن في نيويورك شوارع خاصة بيهم، ليهم مسيرة سنوية بيخرج فيها المحافظ يمشي معاهم. ويمكن الناس المتابعين بتشوفوا انه دايما في الانتخابات الرئاسية الرؤساء بيغزلوا هؤلاء اللوطي عشان ياخدوا اصواتهم. هذه حرية من ضمن الحرية، حرية اللواط، حرية الشذوذ، حرية ان المرأة تتزوج مرأة ورجل يتزوج رجل. عادي جدا هنا في امريكا ان تلاقي برنامج وخارج رجل مثلا ومعه كلب ويقول ان هو ده صديقه وان الكلب ده بيعشره معاشرة الازواج، او امرأة بدون خجل، عادي جدا. في من الليبرالية بيجي هنا في برامج ان امرأة تقول انها بتعاشر ابنها معاشرة الازواج، وان رجل بيعاشر بنته، وان اخ بيعاشر اخته او خالته او عمته، عادي جدا. بيقول لك دي حرية، كل انسان حر ان هو يعمل اللي هو عايزه، اي شيء عاوز يمشي عاري في الشارع يمشي عريان، ما فيش اي مشكلة، ليه؟ حر، هو حر. بيقول لك يا دي حرية. فاصل كلمة الليبراليزم ان هي خلع ربقة الدين عن الحياة تماما، هو ده الاصل. الناس الليبرالي يقول لك حزب كذا الليبرالي، اعرف ان ده حزب يدعو الى نبذ الدين، بس طبعا ما بيقدروش يقولوها بصريح باللسان فصيح، فيقولوا احنا ليبراليين، احنا ناس ليبراليين. طب يا جماعة ليبراليين عاوزين ايه؟ ايه المطلوب يا ليبراليين؟ ليبراليين ما فيش سياسة في الدين ولا دين في السياسة ولا كذا، واباحة اي شيء وكل شيء مباح وكل شيء متاح، ادي الليبرالية. فوضى، حالة من الفوضى اسمها الليبرالية، فوضى. اذا عمت الليبرالية دي العالم يفسد العالم، يتلف نظام العالم، لانه الانسان في في فطرته العبودية لله سبحانه وتعالى، عبد خاضع لله. وهو الليبرالي هو عبد، لكنه عبد لشهواته، عبد للهوى، عبد للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. دي عبودية. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرع، عبودية، بيعبد المال. فيعني ده خرج من العبودية الحقة لله إلى العبودية الوثنية الطاغوتية المرذولة، العبودية لشهواته والنزقات الشخصية. فمثل هؤلاء الليبراليين لو اتيح لهم المجال تفسد الدولة ويفسد العالم كله. إنه بيضحك على مين الليبرالي؟ بيضحك على واحد شاذ جنسيا، على فتاة رقيعة، على شاب فاشل تافه، يقول له كل اللي نفسك فيه عايز. في دول أوروبا الآن، في هولندا المخدرات بتباع في الصيدليات وفي السوبر ماركت، اشتري حشيش، ماريجوانا، أفيون، زي ما هو عايز. أدي ده حرية، أدي من ضمن الحرية، من ضمن الحرية. هنا في أمريكا بيدرسوا للبنات في المدارس حاجة اسمها الثقافة الجنسية، شيء مفضوح جدا. دي فطرة بشرية، الفطرة البشرية ربنا سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن الكريم قصة آدم وحواء لما ذاق الشجر وبدت سوءاتهما، قال الله سبحانه وتعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لأن الفطرة البشرية السديدة تستحي من كشف العورات أو نشر السوءات أو نشر هذا الكلام، فضلا أن يكون لي مؤسسات وحجم تجارة بالمليارات، الأفلام العارية والنشرات العارية والجرائد البورنو وغيرها. فدي حاجة مقززة للنفس البشرية. فلذلك هؤلاء الليبراليين دايما بيغزلوا الناس اللي عندهم شذوذ وأمراض نفسية، وزي المجلات أبو زي اليوسف وغيرها على طول الحديث عن الجنس والصور العريان، زي صناعة الإعلام والسينما. بص كده على أي فيلم عشان يدخل المراهقين الفيلم ده، لازم صورة رقاصة، صورة اتنين في وضع فاضح، امرأة عارية مكشوفة، عشان الناس تدخل تشوف. فهذا مصادم للحضارة والرقي وللأخلاق. هؤلاء الناس بيحطموا الأجيال. دي الليبرالية. الناس اللي تسأل ايه هي الليبرالية، الليبرالية هي التحرر من سلطان الدين. مفيش شرع، مفيش حرام، مفيش حلال، كل انسان حر. ليبراليزم جاية من الليبرتي اللي هي الحرية، كلمة حرية، حرية مطلقة، واساسها التحرر من الدين. ولذلك ما سموا ايه حركة لما نزع الحجاب عن المرأة المسلمة، سموه تحرير المرأة. تحريرها من ايه؟ تحريرها من العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه الليبرالية. الناس لعلكم سمعتم في الأيام اللي فاتت الفلان من رموز الليبرالية وعلان والحزب فلاني الليبرالي. فهؤلاء يعني يصادمون دين الإسلام. الله سبحانه وتعالى ذكر أن العبودية كانت سبب في إيجاد الخلق، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدوا يعني يحققوا عبادة الله سبحانه وتعالى في كل وجه من وجوه الحياة. الحضارة عبادة، التعلم عبادة، الاختراع عبادة، الرياضة عبادة، الاقتصاد عبادة، الزواج عبادة، الإنجاب عبادة، طاعة المرأة لزوجها وإحسان الزوج إلى زوجته عبادة، تربية الأولاد عبادة، كل ده عبادة إذا أحسننا أن احنا نوظفه بنية صالحة لطاعة الله وخدمة الأمة الإسلامية وإيجاد أمة تستحق أنها تمثل دين الإسلام. كل ده، كل هذه الأشياء تعتبر عبادة، لأن احنا أمة ربانية. احنا مش أمة شرقية ولا غربية ولا ليبرالية ولا ديمقراطية ولا قومية. كل هذه في حقيقتها أديان مصادمة لدين الإسلام. احنا أمة ربانية، كل حياتنا مصبوغة بصبغة الشرع العظيم والدين العظيم. ادي الليبرالية عشان تكونوا عارفين ايه الكلام اللي بيتقال لكم. مين يرضى بمثل هذا الكلام إلا إنسان مريض نفسيا أو جاهل مغرر به. الليبرالية مكتوب فيها أبحاث جيدة للإخوة اللي بيعاوزين التوسع والمعرفة، أشمل بحث يمكن هي رسالة الدكتور محمد عبد الرحيم السلمي اسمها الليبرالية. هناك أيضا رسالة جيدة في الليبرالية للشيخ سليمان الخراشي للي عايز يعني يطلع على تفاصيل أكثر عن الليبرالية. الحاجة الثالثة اللي سمعناها وما زلنا بنسمعها وقبل الثورة وبعد الثورة، الديمقراطية، لدرجة ان الناس بسطاء جدا بيبقوا عايزين دولة. دي كنت بتابع يعني على الشاشات احداث الثورة، عايزين دولة دي، والناس بسطاء. يمكن لو سألته ايه هي الديمقراطية ما يمكن يظن ان الديمقراطية دي رفع الاجور مثلا او توفير رعاية صحية او توفير طعام مجاني للناس. ديمقراطية عايزينها ديمقراطية، احنا بنطالب بالديمقراطية. من كتر ما رددوا على اذهان وعلى مسامع الناس كلمة ديمقراطية اصبح الجميع ديمقراطية ديمقراطية. ايه هي الديمقراطية؟ عايزين نعرف ايه، نحرر مضمون مصطلح ديمقراطية. هل الكلمة دي عربية؟ لا مش عربية. امال ايه؟ كلمة يونانية، وهي في الحياة كلمتين مش كلمة واحدة، يعني منحوتة من كلمتين، ديموس كراتوس يعني حكم الشعب. حكم الشعب يعني الشعب يحكم نفسه بنفسه، يحط قوانينه بنفسه، يشرع تشريعات لنفسه، هذه معنى ديمقراطية. طيب هل الديمقراطية الإسلام بيقول الحكم للشعب؟ لما نقرأ في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن الحكم لله سبحانه وتعالى، الحكم لشرع الله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا كلام الله، دي مش فتوى من تنظيم القاعدة ولا من شيخ سلفي ولا من جماعة الإخوان المسلمين، هذا كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يخاطب به الأمة المسلمة التي أسلمت وجهها لله سبحانه وتعالى. الحكم ليس للشعب، الشعب يا جماعة محكوم وليس حاكما، لأنه إذا الحكم للشعب تحصل فوضى. إيه هو الضابط اللي يضبط الحكم للشعب؟ يقول لك الشعب هيشرع قوانينه بنفسه. طيب أنا هقول قانون وأنت هتقول قانون وده هيقول قانون، ده ليه رأي وأنا ليه رأي وفلان ليه رأي وسين ليه رأي وصاد ليه رأي، مين اللي هيمشي؟ لازم يكون في نص قاطع من جهة تحسم هذا النزاع. لذلك ربنا وفر علينا هذا التعب والاختلاف والمصادمات والأحزاب والرؤى والطروحات، فقال إن الحكم إلا لله، يعني ما عليكم غير أنتوا جاي لكم قانون معصوم، شرع منزل من عند الله سبحانه وتعالى تعملوا به، هذا المطلوب مننا. أما الشعب فعليه طبق هذا الحكم. الإمام الغزالي ليه كلمة جميلة بيقول اعلم أن الشريعة أصل والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. الشريعة هي الأصل، الأصل الحكم في الدولة، والملك الرئيس حارس لهذه الشريعة يسوس الدنيا بشرع الله سبحانه وتعالى. وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع، اللي ملهوش حارس يضيع. يعني شغلة الرئيس انه يحرس لنا الشرع ويعمل بالشرع ويطبق هذا الشرع على نفسه قبل ما يطبقه على الآخرين. الأمة الإسلامية 14 قرن عاشت على هذا المهيع، مضت عليه، لم تنحرف عنه يمنى ولا يسرى، حتى جاء الاستعمار وحاولوا تدمير هذه الأمة وتدمير البنية الأساسية، الأساس للأمة، وهي شرع الله سبحانه وتعالى بإيجاد القوانين الوثنية اللي بتحكم بلدان العالم الإسلامي الآن. الشرع هو الأساس، الحكم لله سبحانه وتعالى ليس للشعب. كلمة ديمقراطية يعني حكم الشعب، الشعب لا يصلح للحكم، الشعب محكوم بشرع الله، الشعب ما ينفعش يشرع تشريع إذا كان في يعني هذا الباب شرع من عند الله. في قوانين إدارية الشعب يقدر يختار لنفسه قوانين إدارية، يقدر يقول قوانين المرور، يقدر يقول قوانين البناء، يقدر يقول قوانين الشوارع يكون عرضه كذا، الرصيف عرضه كذا، يقدر يقول ما حدش يحط حاجة على الرصيف، الدكاكين، إنشاء المدارس لازم يكون لها هيئة معينة، المستشفيات، المرافق العامة للدولة، المواصلات، دي قوانين من حق الشعب ان هو يتكلم فيها وينظمها، لان دي حاجات ادارية اسمها مصالح مرسلة، يعني الشعب سابها الشرع سابها للشعب يتحكم فيها. اما القوانين اللي بتحكم حركة الحياة فهذا لا يجوز ان الشعب يتدخل فيه. ما ينفعش الشعب يقول مثلا تقييد الزواج، ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم، فما ينفعش الشعب يقول لا عايزين الزواج بواحدة. الطلاق ما ينفعش الشعب يقول لا ما فيش طلاق، ليه؟ لأن ربنا أباح الطلاق. الخلع من حق المرأة أنها تطلب الخلع من زوجها، ما ينفعش الشعب يقول لا في بيت طاعة وما فيش خلع. الشريعة قالت في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ما ينفعش ان الشعب يقول سن قانون احوال شخصية بانه الذكر مثل الانثى وهكذا. الشرع جاء، الشريعة واضحة كل الوضوح في التعامل مع كل وجوه الحياة، فما ينفعش ان احنا نقول حكم من عند نفسنا. ليه؟ لانه شرعنا ديننا اللي احنا كلنا بنقول رضيت بالله ربا والاسلام دينا، كل واحد بيقول اشهد ان لا اله الا الله. تعرف يعني ايه اشهد ان لا اله الا الله؟ يعني اشهد المعبود بحق الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. تعرف يعني ايه اشهد ان محمدا رسول الله؟ يعني طاعته فيما امر، تصديقه فيما اخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر عليه الصلاة والسلام. هذا مع لازم نكون عارفين اخواننا معنى الكلام اللي بنقوله. تعرف يعني ايه اسلام؟ دين الاسلام معناه الاستسلام لله بالطاعة، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد بالطاعة، والخلوص من الشرك. يعني مستسلم لله بتوحيده لله، منقاد لله بطاعتي لله سبحانه وتعالى، وخالص من الشرك بجميع انواع الشرك. فلازم نكون عارفين معاني هذه الكلمات، وان احنا مطلوب مننا ان احنا نكون خاضعين لحكم الله وشرع الله تبارك وتعالى. فالديمقراطية، كلمة ديمقراطية حكم الشعب، اسفين نرفضها. ليه؟ لان ربنا قال لنا ان الحكم الا لله مش للشعب. طب يا اخويا يقول لك الديمقراطية فيها حسنات، الديمقراطية فيها حريات، كل ده يكفر الإسلام، هي موجودة عندنا في الإسلام، احنا ليه نروح ندور على أنظمة بديلة أو وضعية أو وثنية؟ وكل ده موجود عندنا، الشورى أهل الحل والعقد، عندنا المساواة، عندنا الحرية. الحرية أعظم معاني حرية في دين الإسلام، أن الإنسان يكون منضبط بشرع الله سبحانه وتعالى. العدالة، العدالة كلها في دين الإسلام. المجتمع المثالي اللي الفلاسفة كانوا بيحلموا به ما تطبقش إلا في عهد الإسلام. يعني لذلك نرفض الديمقراطية، ولكن نريد الإسلام، نريد حكم الإسلام، نريد الشورى. هذا ما يضمن لنا السعادة والنهضة والتقدم. والحديث موصول إن شاء الله في المرة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله.